المسألة متعلقة بالأسبوع الماضي. الإمام الحسين سلام الله عليه عندما قتل واستشهد، دخلت السيدة زينب على الطاغية وقال لها: لقد قتل الله الحسين بن علي. فردت عليه قالت له: كتب الله عليهم ذلك القتل والقتال، كتب الله عليهم ذلك الكتاب، هل هذه قدرا أو قضاء أو حتما، ماذا نسميه؟ هذه الكتابة الذين دائما الأئمة يقولون مثلا الليلة نستشهد، مثلا مشيئة الله شاءت ذلك. نعم. حياكم الله شيخنا العزيز. بالنسبة إلى الاختلاف بين العلماء في أن الإمام معصوم في الأحكام ومعصوم في الموضوعات، أنه هل هو معصوم في الموضوعات الشخصية أو الموضوعات العامة؟ بس هذا السؤال. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. ورد شيخنا في معنى ابن الذبيحين أن عبد المطلب سلام الله عليه نذر ذبح أحد أبنائه إذا رزق بعشر أبناء. سؤال: كيف هذا النذر؟ ما هي المشكلة؟ نذر أحد ذبح أحد الأبناء. أن هذا مشروع؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمعت شيخنا، كيف نوفق بين الدعائين؟ الدعاء الذي يقول: حتى لا أحب تأخير ما عجلت وتعجيل ما أخرت، وبين إلحاحنا وطلبنا: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. لا تكسح ولا فيه. الله يحفظك. سؤالنا حول كيف دخل معقل وهو جاسوس ابن زياد في صفوف مسلم بن عقيل سلام الله عليه، مع أن مسلم بن عقيل ومسلم بن عوسجة الذي أوصله لمسلم بن عقيل كانا على قدر عال من الخبرة والحنكة السياسية، فكيف وثقوا بهذه السرعة في شخصية مجهولة كما تذكر كتب المقاتل، وجعلوها موضع ثقتهم وعلى اطلاع على أسرارهم وتدابيرهم ضد والي الكوفة وهكذا، حتى نقلها كلها إلى ابن زياد، مما أدى إلى اعتقال مسلم فيما بعد في بيت طوعة وهانئ بن عروة. حياكم الله شيخنا. سائل يسأل: بالنسبة للصلاة على محمد وآل محمد، هل يختلف؟ هل يختلف الأثر المترتب بإضافة كلمة وسلم؟ السائل يسأل سؤالا آخر: موقفنا من أبناء الأئمة عليهم السلام الذين تبين أنهم مخالفون للإمام المعصوم. سائل ثالث: ما هي لوازم بيعة المسلمين لأمير المؤمنين علي عليه السلام؟ وهل البيعة تمتد للإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه؟ وكيف تثبت من هذه الجهة؟ وما هي لوازم البيعة للإمام عجل الله فرجه؟ كذلك ما معنى العبادة في الآية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما معنى العبادة في الآية الثانية؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي الثالثة وأن عبادي وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كيف نكون عبيدا للشيطان في الآية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ وما المقصود من العبادة في هذه الآية وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم؟ وهل هي نفس المعنى في هذه الآية كذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نبدأ بالأسئلة من الأخير إلى الأول، أو نبدأ بالأخ. طبعا الأخ حفظه الله بدأ بنقل واقعة حدثت لحرم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الواقعة وإن كان هو قد أشار إليها بنحو الإشارة إلا أنه ينبغي لنا أن نستحضر دائما أن علينا حقا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يكون سماعنا لهذه الوقائع كسماعنا لأحداث وقعت على سائر الناس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس كسائر الناس، وتوقيره وتعظيمه وتبجيله واجب، وأي واجب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن ذنب يسير في حق رسول الله صلى الله عليه وآله بتعبيركم يحرق الأخضر واليابس، يعني لا يغفره الله، ليس ذنبا، مجرد التقليل من توقيره وتعظيمه. وهذا شيء لا تكاد تجده حتى في حق الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما الذي ينتج عن ذلك؟ مجرد أن تتكلم معه صلى الله عليه وآله كما تتكلم مع أبيك، لا كما تتكلم مع أخيك، لا كما تتكلم مع صاحبك، بل كما تتكلم مع أبيك، ما الذي ينتج عن هذا؟ أن تحبط أعمالكم. أعمالكم جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم والاستيعاب، جميع أعمالكم لا قيمة لها عند الله. تحبط يعني لا قيمة لها عند الله، مجرد أن تحدثوه كما يحدث أحدكم أباه، لا كما يحدث صاحبه، أن تحبط أعمالكم. طيب، نحن تكلمنا عن العموم من حيث العدد، والعموم ليس عددا وحسب، المسألة ليست كما فقط، بل هي كم وكيف. أعمالكم التي تحبط، هذه فيها التسبيح، فيها ذكر الله، فيها الصلاة، فيها الصوم، فيها الحج، فيها الجهاد، فيها أن يقتل الرجل منكم أخاه وأباه وابن عمه ويأتي يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله بصوت، بنبرة كما يكلم بها أباه، هذا غير مرضي عند الله. تأملوا هذا جيدا لتعرفوا حقه صلى الله عليه وآله، وأنه إذا ذكرت بعض التفاصيل في مصاب أصيب به رسول الله، وأعظم مصاب أصيب به ما جرى لحريمه، فلا ينبغي التهاون. وأن تذكر هذه التفاصيل في مجلس غير مستعد لأداء حقه، لابد أنكم سمعتم بالمجلس الذي كان في سمراء لزعيم الطائفة رحمه الله السيد المجدد المتوفى 1312، وكان في ذلك المجلس خطيب يقرأ، فذكر مصابا من مصابهم، فأشار إليه السيد أن يتوقف، لا يذكر شيئا بعد هذا حتى يؤدى حق هذا. فالمقصود أن السؤال الذي ذكره الأخ كان فيه إشارة، وحسن أنه اكتفى بالإشارة حتى لا يحملنا مسؤولية أداء حق ما نحن غير مستعدين لأداء حقه. كتابة شيء على العباد هذا شيء مذكور في القرآن الكريم، لا تحتاج إلى ذكر بعض التفاصيل الذي فيه الظلامة. الله سبحانه أنزل في القرآن آية يقرع فيها بعض المنافقين الذين كانوا يثبطون المسلمين عن الجهاد، وكانوا يقولون لهم إنه لو أنا خرجنا معهم لقتلنا معهم، فجاء القرآن الكريم ليكذبهم وليقول لهم إنه لو كتب القتل على أحد منكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فالخروج إلى الجهاد ليس الذي قصر أعمار من استشهد، ولن يطيل أعمار من ترك الجهاد. فإذا هذه المسألة مذكورة في القرآن الكريم ومبين حكمها. وأما أن كتابة العمر تمنع من الاختيار أو تنفي الاختيار؟ وهل فيها بيان للجبر؟ فهؤلاء الذين قتلوا قتلوا لأن حياتهم قد انتهت، لأن المدة التي كتب لهم أن يعيشوها قد انقضت. وهذا يعني أن الناس مجبورون. هذا سؤالكم من هذا الوجه، فالجواب عنه إن الله سبحانه كتب لنا أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا، ولكن هذا لا يعني أننا مجبورون، بل كتب لنا ذلك وكتب لنا أننا نفعل أفعالنا باختيارنا، وأنها لو وقعت بغير اختيارنا لازم من ذلك أن ينقلب علم الله، وهذا قد تعرضنا له في الأسبوع الماضي وأوضحنا أن العلم بشيء لا يعني التأثير عليه. أنت تعلم بأن الشمس سوف تطلع غدا، فهل أنت أثرت على الشمس؟ إذن علمك بأن شيئا سيتحقق في المستقبل لا يعني أنك تؤثر عليه. وأما السؤال الذي يليه، وأن العصمة في حدود التبليغ أم هي ثابتة حتى في الموضوعات الخارجية، وأن بعض العلماء يظهر منه أن العصمة خاصة بالتبليغ، وأن الأئمة عليهم السلام ليسوا معصومين في الموضوعات الخارجية، فالجواب عن ذلك إن قول الإمامية أنار الله برهانهم في مسألة العصمة قول يعرفه القاصي والداني والمؤلف والمخالف، والرأي الذي عليه جمهور علماء الشيعة أنار الله برهانهم هو عصمة الأنبياء والأئمة عصمة مطلقة، هذا هو الذي عليه جمهور علمائنا. وأما من قال بعدم العصمة في الموضوعات الخارجية فإنك تجد الكلمات التي نسبت إليه مختلفة في نفسها، وبعضهم صرح بمثل هذه العبارة في كتاب وخالفها في كتب من كتبه، ولعلك سمعت عن بعضهم أنه قال المتيقن عصمتهم في التبليغ للموضوعات الخارجية، ولكن هذه العبارة لا توافق ما جرى عليه في مواضع من كتبه على مر سنوات طويلة، فإذا هذه العبارة لا يؤخذ منها رأيه، وإنما يؤخذ رأيه من تصريحاته التي تكررت منه في كتب متعددة. وأما نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أولاده، وأنه هل يشرع مثل هذا النذر؟ فالجواب أولاً وثانياً. أولاً إثبات ذلك، فإن هذه مسألة معرفية، هل وقع مثل هذا النذر أم لم يقع؟ روي ذلك، روي أنه نذر هذا النذر، ولكن مجرد أنه روي لا يعني لا يساوي روي، لا يساوي ضعوا عليها خط، روي لا تساوي ثبت، لم يثبت، ليس كل ما روي يساوي ثبت. إذن مجرد أنه روي لا يعني أنه ثبت، هذا أولا. وثانيا، هب أنك بحثت ووجدت أن هذا الراوي هذه الرواية ثابتة، ها؟ وهذا المروي ثابت. إذا ثبت عندك هذا فتحتاج إلى إثبات أن عبد المطلب نذر نذرا مشروعا وأن نذره صحيح. وكيف تثبت أن نذره صحيح؟ لابد أن تثبت أن عبد المطلب مثلا من الأوصياء، أو أنه ممن ثبت جريانه في هذا النذر على الأقل على وفق الشرع الذي كان يعمه. وهذا يستبطن الجواب، لأنك إذا ثبت عندك أن عمله كان أنه كان وصيا من أوصياء مثلا عيسى بن مريم، وإن كان هذا ليس بثابت، هذا روية، إذا ثبت عندك هذا أو ثبت عندك أن فضله أن فضل عبد المطلب معلوم عندك بيقينا بحد يوجب الثقة أو اليقين بأنه لن يفعل فعلا غير مشروع، فإذا أنت ثبت عندك أن عمله موافق للشرع الذي يعمه. وقد تسأل وما هو هذا الشرع الذي يعم عبد المطلب؟ أهو شرع إبراهيم أم شرع عيسى؟ وها هنا يأتي سؤال، وهو أنه أيا كان هذا الشرع، لماذا لم يظهر هذا الشرع إلا في عبد المطلب، مع أن هذا الشرع لو كان لبان، لو كان يشرع في شريعة ما من الشرائع ذبح الولد لكان هذا أمرا شائعا ولا اشتهر، بل ولكان مما يشنع به الملاحدة على الإلهيين أيا كان هؤلاء الإلهيون، كانوا ممن يتبعون مثلا إبراهيم أو كانوا ممن يتبعون عيسى، لكان لوجد الملاحدة في هذا التشريع سبة على الإلهيين، فلماذا لم يشتهر؟ والجواب لعله لم يشتهر لأن صدور مثل هذا النذر أمر في غاية الندرة، فإن المرء لا ينذر أن يذبح ولده ليشتهر ذلك، حتى لو كان يشرع مثلا في شريعة سابقة مثل هذا النذر فلا يعني هذا أن يشتهر مثل هذا النذر. نعم ربما يشتهر لو كان يشرع ذبح البنت دون الولد، لم لأنه كانت توجد فئة من الناس قد بلغ بها التخلف والجهل والعمى حدا تقتل بناتها، فهذه ربما يتوقع مثلا أن ينذر أحدهم مثل هذا النذر. على أي حال أصل الواقعة ليس بالثابت، لو ثبت فإنه يوجه سؤال آخر عن عبد المطلب، وأنه كيف يصدر منه هذا النذر وما وجه التعجب في ذلك. بين لنا وجه التعجب وسنأخذ من بيانك لوجه التعجب الجواب عن سؤالك. تقول مثلا ثبت أن عبد المطلب كذا وكذا، فنقول من هذا يعلم الجواب وأنه كان مشروعا في حقه، ولكننا لم يثبت عندنا أصل النذر حتى نحتاج إلى التشبث بشيء آخر. طيب. وأما البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، وأما حب تعجيل ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذا السؤال سؤال أعم طبعا، لماذا خصه السائل بهذا؟ هو ألا يطلب لنفسه الولد مثلا إذا كان عليه دين؟ ألا يقول اللهم سهل لي قضاء الدين؟ إذا تأخر في الإنجاب ألا يسأل الله الإنجاب؟ إذا تأخرت الوظيفة ألا يسأل الله أن ييسر له الوظيفة؟ مثلا إذا تخرج من المرحلة الثانوية وكان وقدم على جاء، ألا يطلب من الله سبحانه أن يسهل له القبول؟ الإنسان دائما يلجأ إلى الله ويطلب من الله. طيب كيف يطلب من الله سبحانه ما يحب، والحال أنه من الأدب أن يرضى بما يقسم الله له؟ والجواب عن ذلك إن الطلب قبل القسمة والرضا بعد القسمة، هذا ماذا شيئا أحدهما قبل والآخر بعد، أنتم تقولون قبل وبعد، هنا الطلب قبل القسمة، قبل أن يقسم لك الله تطلب، ثم بعد أن يقسم ترضى بما قسم أيا كان ما قسم الله. وأما بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وأنها بيعة له وللأئمة من بعده، الذي تقتضيه البيعة يوم الغدير هي البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، هذه الصفقة يعني العمل الجسدي، هذه لأمير المؤمنين عليه السلام. ولكن بيان إمامة أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير لم تكن محصورة عليه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير بيّن مرجعية الثقلين وبيّن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن يوجد بيان لمرجعية الثقلين بمن فيهم أمير المؤمنين، وبيان لمرجعية أمير المؤمنين بالخصوص باعتبار أنه أول الثقلين، يعني أول الثقل الثاني، ومن أذعن له من الطبيعي أن يذعن لغيره، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله أظهره الله سبحانه على ما يقع، ورسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يقيم الحجة، فهو أي بيّن مرجعية الثقلين بقول عام، بيّن مرجعية أمير المؤمنين وأخذ البيعة، وهي عمل جسدي، البيعة عمل جسدي، وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما يأمر به من جهة أمرا شرعيا، ووجوب طاعته في كل ما يأمر به أمرا سلطانيا، هذا أمر مسلم عند المسلمين، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ البيعة على المسلمين تحت الشجرة، لم لأن البيعة فيها توثيق وتوكيد لذلك الوجوب، مع أن وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله في أوامره الشرعية معلوم وبين في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ليس فقط وجوب بل عد طاعته طاعة لله، وهذا من كماله صلى الله عليه وآله الذي جاء عن الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا بيّن فضل رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو الإشارة وفتح بابا، وأنتم إذا تقصيتم الآيات التي فيها ما جاءت الإشارة إليه في هذه الرواية، نحن تعرضنا لهذه المسألة بالبسط في مجلس، راجعوا التسجيل إن أردتم، إن الله سبحانه عد طاعة رسول الله طاعة له، ومعصية رسول الله معصية له، وبيعة رسول الله بيعة له، ورمي رسول الله رميا له، وهكذا. هذا باب، تابعوا الآيات التي من هذا القبيل ستجدونها متضافرة متآزرة. طيب هذه البيعة بيعة لله، هذه فيها توكيد لوجوب الطاعة، وجوب الطاعة قلنا في الأوامر الشرعية وفي الأوامر السلطانية، في الأوامر السلطانية التشديد أعظم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الظاهر من هذه الآية أن التحذير في الآية من مخالفة الأوامر السلطانية، لأن أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله التشريعية هي أوامر لله، ولكن ليس كل معصية لله سبحانه وتعالى فيها هذا الوعيد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني لا يعجل العقاب إلى القيامة، أن تصيبهم فتنة يعني عذاب في الدنيا لا يؤخر لهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن هذا الأمر ليس الأمر التشريعي، هذا الأمر السلطاني. إذا قال لهم أنفذوا بعث أسامة، تخلفوا عن إنفاذ بعث أسامة، هذا هو التخلف عن الأمر السلطاني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، إذن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجوز مخالفته. البيعة توجب أمرا سلطانيا، هذا العمل الجسدي يوثق وجوب الطاعة ويوجب أمرا سلطانيا، هذا الأمر لأن الأمر السلطاني لا يختص بالأمر ببعث الجيوش. نحن ذكرنا أمرا مثالا للأمر السلطاني باعتبار أنه وقع وأنكم تعرفونه، هذا أمر سلطاني من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد عصي، من الأوامر السلطانية التي عصيت عندما أمر الرماة في يوم أحد أن لا ينزلوا من الجبل حتى لو انتصر المسلم، حتى لو رأوا المسلمين انتصروا لا ينزلوا من الجبل، ومع ذلك عصوا أمره. هؤلاء خالفوا أمرا سلطانيا. الذين يأخذ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة لعلي عليه السلام ثم ينكثون هذه البيعة خالفوا أمرا سلطانيا من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، البيعة لأمير المؤمنين فيها أمر سلطاني، هذا الأمر السلطاني خاص بأمير المؤمنين أم يجري لغيره؟ الظاهر أن البيعة خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام، لأن هذه البيعة مرتبطة بهذا العمل الجسدي. إذا جعل العمل الجسدي مظهرا له لهذه البيعة، وقد لا يجعل العمل الجسدي مظهرا للبيعة كما في حقنا نحن، فإننا نبايع إمامنا من دون هذا العمل الجسدي، نعطيه بيعة لنا في عنقه من دون هذا العمل الجسدي، وإن كان العمل الجسدي يعني عند ظهوره عجل الله فرجه الشريف فإنه تكون بيعة أيضا بالعمل الجسدي على طبق السنة، ولكن إذا لم تتيسر البيعة التي جرت بها السنة بالعمل الجسدي فإن هذا فتح باب، يعني باب للخير فتحه الله سبحانه للعباد لكي تتحقق منهم البيعة بالالتزام القلبي أو بالتصريح اللساني كما في الدعاء أو البيعة المعروفة في صبيحة كل يوم، فإن هذا لتحقيق هذه البيعة بدرجة غير تلك الدرجة التي جرت بها السنة. إذن البيعة في يوم الغدير الظاهر بأنها خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام. نعم. وأما سؤالكم عن الجاسوس والملابسات التي اكتنفت بقضية مسلم بن عقيل، وكيف تمكن هذا الجاسوس من اختراق الطوق الأمني الأكثر خصوصية أو ما يسمى بدائرة الثقة الأضيق، كيف تمكن من اختراق؟ هذه مسألة ترتبط بملابسات لم تصل إلينا، هذه الملابسات وظروفها لم تصل إلينا بنحو يخولنا من الحكم عليها، والأسئلة ليست خاصة بهذا المقدار، الأسئلة أوسع من ذلك، ولكن الذي لا نرتاب فيه هو أن مسلم بن عقيل كان على درجة عالية من الإيمان وعلى درجة عالية من العلم، والرسالة المنقولة عن الإمام الحسين عليه السلام حتى لو كانت منقولة بأخبار الآحاد إلا أنها رسالة نطمئن بفحواها، لا أقول بتفاصيلها، نطمئن بفحواها. فإن النفس إرسال مسلم إلى الكوفة وهو أمر ليس منقولا بأخبار الآحاد، هذا من الثوابت التاريخية. الرجل الذي أرسله الإمام الحسين عليه السلام ممثلا له إلى الكوفة هو مسلم بن عقيل، هذا من ثوابت التاريخ. وما كان للحسين عليه السلام أن يرسل مسلما لولا الأهلية، فإن هذا الاختيار، اختيار هذا السفير بالخصوص في هذا الظرف الحرج لم يكن ظرف رخاء. معلوم أن الحسين عليه السلام ما خرج من المدينة في ظرف رخاء وما خرج من مكة في ظرف رخاء، كان الظرف عصيبا والإرهاصات كانت سابقة، يعني كانت الظروف أساسا، البرق والرعد كان حصل قبل هذا، فالظروف كانت واضحة أن الظرف عصيب. اختيار مسلم كان اصطفاء منه، يعني الإمام الحسين عليه السلام اختاره على علم على أصحابه أن يرسله سفيرا إلى الكوفة. هذا الاختيار والانتخاب فيه دلالة واضحة قاطعة على أهلية مسلم. أما أنه إذا كان على هذه المرتبة من الأهلية فكيف وصل به الحال إلى ما وصل؟ لابد أن الظروف كانت يعني فيها ملابسات لم تصل إلينا، هذه الملابسات بحد نعلم أنها لو وصلت إلينا لحصل لنا اليقين بأن ما اختاره مسلم هو الصواب، ولم يصدر عن أحد من الأئمة عليهم السلام، لا نقول التصريح، بل لم يروى، ليس لم يصدر، لم يروى عن أحد من الأئمة عليهم السلام، ليس تصريح بل التلويح بمعاتبة مسلم مثلا أو الغمز فيه بأنه قد قصر. إذن ما جرى من مسلم كان موافقا للوظيفة التي حمل إياها. أما كيف يكون، كيف يختار مسلم هذا، يتخذ هذا القرار مع أن مثلا الظروف لا تسمح في نظرنا بأن يتخذ هذا القرار؟ هذه مسألة أيسر ما يقال في الجواب عنها، الحاضر يرى ما لا يراه الغائب. مسلم كان حاضرا ويرى من الظروف ومن مقتضياتها وملابساتها ما لا نراه، فلا نستطيع أن نحكم على صنيع مسلم بمجرد المقدار الذي وصل إلينا. يوجد كتاب عباس العقاد، عباس العقاد ليس شيعيا ولكنه درس في كتابه عبقرية أو الإمام علي، الظهر كتابه الإمام علي أو عبقرية الإمام علي، واحد من هذين العنوانين، تكلم في الفصل الأخير، قراءتي له أيام المراهقة، في الفصل الأخير من الكتاب تكلم عن مواقف أمير المؤمنين عليه السلام ونقد بعض الناس لمواقف أمير المؤمنين مثلا في صفين أو في الجمل، وأنه خصوصا في التحكيم، لأن هذه القضية يوجد فريق من أهل القبلة تكلموا في مسألة التحكيم، والكلام في مسألة التحكيم من زمان أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان رافضاً للتحكيم، وكان رافضاً لهذا الممثل له، وكان يقول لهم إذا كان ولا بد وتريدون أن تصيروا إلى التحكيم فليذهب عبد الله بن عباس، على الأقل عبد الله بن عباس عنده كياسة وذكاؤه طبيعي، أما أن تختاروا شخصا يبدو يعني بحسب ما ظهر من وصف أمير المؤمنين عليه السلام أن هذا الرجل لا يتمتع بالأهلية الكافية للدخول في مفاوضات الصلح، لكنهم أصروا على ذلك الرجل ونتج عن ذلك ما نتج. وكانوا يعني الفريق الذي أصر على التحكيم والذي أصر على أن يكون الممثل لأمير المؤمنين عليه السلام هو ذاك الرجل، هم الذين انقلبوا على أمير المؤمنين وقالوا كيف ترضى بالتحكيم وكيف ترضى بهذه النتيجة وهذا كفر بالله وهذا وهذا، وانقلبوا على أمير المؤمنين عليه السلام. طيب العقاد تعرض لهم وذكر وجوها في تصويب مواقف أمير المؤمنين عليه السلام، يعني وجوها تقتضيها السياسة، يقول السياسة الصالحة المناسبة أو الخيار السياسي الأصلح هو الذي اختاره أمير المؤمنين عليه السلام، هذا فعل عباس العقاد. ونحن وإن كنا يعني نقدر له هذا، يعني من يتكلم في أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام نراه أقرب إلى الصواب ممن يغمز في أمير المؤمنين عليه السلام أو يعيب أمير المؤمنين بأنه كان يبغضه كثير من الصحابة والتابعين، يعد هذا غمزا في أمير المؤمنين لا غمزا في من يبغضه، والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله عد بغض أمير المؤمنين عليه السلام ليس موجبا للغمز في مبغضه بل موجب للنفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فما أبعد ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين ذاك الرجل الذي وضع كتابا يسميه يعده منهاجا لسنة النبي صلى الله عليه وآله، فما أبعد ما بينهما، شتان بين مشرق ومغرب. طيب فهنيئا لمن يتبعه على هذا. فلنعد، إذن رسول الله صلى الله عليه وآله بين حال مبغض أمير المؤمنين في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن علي عليه السلام أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هذا حديث عندنا وعند غيرنا، هذا في صحيح مسلم الذي تلقته أمتهم بالقبول. فنحن ليس موقفنا ممن يعد بغض الرجل لأمير المؤمنين موجبا للغمز في أمير المؤمنين مثل موقفنا من عبد عباس العقاد الذي يسعى لتوجيه مواقف أمير المؤمنين، وإن كنا نقول نحن لا نستصوب رأي أمير المؤمنين بتحليلك السياسي، بل الصواب يعرف من موقف أمير المؤمنين، لا أنه بتحليلنا نستكشف أنه كان على الصواب، بل نقول ما فعله هو الصواب علمه من علمه وجهله من جهله، هذا هو الفرق بيننا وبين العقاد. وإن كنا يعني كل حديثنا عن العقاد هذا فيه ذكر له بالخير وهو تقديرا لكتابه هذا ولكتابه أبو الشهداء للإمام الحسين عليه السلام، وذاك الكتاب أيضا جيد، وذاك أيضا مما قرأناه في يعني سني المراهقة وانطباعنا عنه من ذلك الزمن. على أي حال إذن ما الذي نريد أن نقوله؟ نريد أن نقول إن مواقف مسلم بن عقيل نحن بالنسبة لنا نقول من اصطفاء الحسين عليه السلام له نتيقن أنه وقف المواقف الصحيحة. لماذا؟ لأنه من اصطفاء الحسين نعلم أنه أهل، ومن أهليته الثابتة بيقين نعلم أن ما صدر عنه كان صوابا. طيب، ومع ذلك فللتحليل أيضا مجال، لا نسد باب التحليل، ومن خرج بتحليل يبين وجاهة المواقف والقرارات التي اتخذها مسلم بن عقيل في الكوفة فمرحبا به، نحن لا نعيب عليه ذلك، ولكن الذي الطريق الذي نسلكه نحن هو أن نقول مسلم فوق الشبهات، مسلم له هذه المكانة الرفيعة، فالمواقف التي تصدر عنه فوق أن تحاكم. أما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وأنه قد جاء في الروايات الحاضة على الصلاة قد جاء فيها بيان آثار، من ذلك مثلا من الآثار التي بينت أن، وهذا الأثر وارد من طرقنا ووارد من طرق غيرنا أيضا، هذا وارد بالإسناد الصحيح، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد. هذه الرواية فيها بيان أن هذه الصلاة لها هذا الأثر. طيب، ما هي الكيفية التي تحقق هذا الأثر؟ السلام عليه جزء منها أم لا؟ هذا هو سؤال السائل، هذا باعتبار هذا الأثر، وتوجد أيضا آثار أخرى ذكرت في الروايات، فهل السلام دخيل في ترتب الأثر؟ مبدئيا هذه مسألة معرفية، والمسألة المعرفية لا بد فيها من إثبات يقينيا أو إثبات يجيب الإطمئنان، وهذا الإثبات لا بد أن لا يستند إلى الظهور، مقتضى الظاهر أن هذا الأثر ثابت للصلاة، والصلاة غير التسليم عليه، فإذا الصلاة عليه من دون التسليم يكفي في تحقق الأثر، ولكن هذا هو الظاهر. مقتضى كرم الله سبحانه أن يعني طمعنا، مقتضى طمعنا في كرم الله سبحانه أن نرجو ذلك ولو ذكرنا الصلاة من دون تسليم، ولكن مقتضى الأخذ بالحزم أن يضاف التسليم. هذا لماذا ذكرنا هذا التشقيق بكل طرقه؟ ليعلم أن طريقة البحث هنا ليست بطريقة البحث الفقهي، هنا طريقة مختلفة عن البحث الفقهي، إذن لا الإطلاق معتمد هنا، لا نقول مقتضى الإطلاق كذا، ولا مقتضى الظهور معتمد هنا، وليس الأخذ باللازم الاحتياط هنا بالمعنى المصطلح في الفقه، لأنه لا احتياط في المستحبات في الفقه، الاحتياط الذي في الفقه في الأمور الواجبة، أما المستحب فأنت لا تطالب باحتياط فيها، وهذا ما يسأل عنه السائل ليس مستحبا أصلا، هو لا يسأل عن الكيفية التي تستحب، هو تاجر يريد أن يحصل المصلحة، يقول جاءت رواية تبين ترتب هذا الأثر، أريد أن أتعامل بمعاملة تاجر، هذه يشترط فيها التسليم أم لا يشترط فيها التسليم؟ نقول فكر، أكمل بحثك بعقلية التاجر. عندك دواء، هذا الدواء يشترط في حفظه أن يحفظ في درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة، أن لا تقل عن 25 درجة تحت الصفر، وأن لا تتجاوز 25 فوق الصفر. طيب، فأنت عندك هذه الدرجة. طيب، فإذا تعرض هذا الدواء لظروف تخالف هذا، ترميه مثلا، خرجت في الطريق بين المخزن والمتجر فتعرض الدواء لحرارة أكثر، ترمي الدواء، هذا يتسبب في خسارة. تحاول تحمل كلفة مالية إضافية من أجل الحفاظ على هذا، يحتاج إلى رعاية الظروف الأخرى وأنك تتحمل هذه الكلفة المالية أم لا. نفس هذه العقلية تتعامل بها هنا، تقول يوجد عندي وقت أم لا يوجد عندي وقت، تذكرت أم لم أتذكر. هذه المسألة تحاسب فيها كل هذه الأمور. إذن الذي يقتضيه طمعنا في كرم الله سبحانه أن لا يشترط ذلك حتى من غير التسليم أن الأثر يتحقق، وأما الأخذ بالحزم فلا بأس أن تضيف التسليم إن تيسر لك ذلك ولم يزاحمه مزاحم، تأخذ بهذا التسليم. أبناء المعصومين تكلمنا مراراً فيهم أن الأصل فيهم أنهم من أهل الفضل والكمال، وأننا لا نأخذ بكل ما يردنا في ذمهم، الأصل فيهم أنهم أهل فضل وكمال، وأنه إذا اختفى عليكم حال التاريخ تجاه أبناء المعصومين فانظروا إلى حال التاريخ تجاه الشيعة في زمانكم، تجدون أن الإعلام يحاول أن يجعل من الفضيلة مثلبة، فضلا عن المنقبة، يقلب المنقبة مثلبة ويجعل من الكمال عيبا، فكيف بما ليس فيه كمال؟ طبيعي أن يعني الخصومة مع أهل البيت عليهم السلام ومن يتصل بهم ليس فيها من النزاهة شعرة، الخصومة معهم بالذات عليهم السلام هم ومن يتعلق بهم تكاد تتيقن أنها انفردت في التاريخ ببعدها عن أدنى درجات النزاهة، ولا أريد أن أتعرض لعل في التعرض لبعض النماذج التي ترويجاً يعني إنجاحاً لمساعيهم، خذل الله أعداء آل رسول الله صلى الله عليه وآله. أما العبادة وأن العبادة للشيطان كيف تكون، وما عهدنا مثلا، لعل السائل يريد أن يقول هكذا، ما عهدنا أناسا اتخذوا الشيطان صنما وصاموا له وصلوا له، فلماذا ينهانا القرآن الكريم عن عبادة الشيطان؟ والجواب إن الظاهرة من النهي عن عبادة الشيطان هنا أن ذلك من الأخذ باللازم، والأخذ باللازم مذكور في القرآن الكريم، مثلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني عدوهم آلهة. جاء البيان في الروايات أنهم لم يجعلوهم آلهة يعبدونها، وإنما أمرهم هؤلاء الرهبان ونهاهم فأطاعوهم. فعد القرآن الكريم طاعة الأحبار والرهبان في أوامرهم البينة البطلان، عد طاعتهم عبادة لهم. ومن ذلك يعني ومن الأخذ باللازم والمؤاخذة على لوازم العبادة، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. من من الناس يقول يجعل حبه للمال مثلا آلهة ويصلي، يقول تسأله لمن تصلي، يقول أصلي لحبي للمال. لا يوجد أحد يصلي لحبه للمال أو يصلي لحبه لبعض اللهو واللعب مثلا، لا يوجد أحد يصلي لذلك. إذن لماذا عد القرآن الكريم هذا تأليها؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا من الأخذ باللازم. الأخذ باللازم يعني لأنه يحب ويبغض، يوالي ويعادي على الهوى. مثلا في زمانكم مثلا يشجع هذا الفريق ويقول كل من يحب هذا الفريق فهو صديقي، وكل من لا يحبه هذا عدوي، فيوالي ويعادي على الهوى. والأمثلة أوسع من هذا، ولكن باعتبار أن الحضور من الشباب فحتى لا نبعدهم عن ما يعرفه. طيب، إذن اتخاذ الهوى إله أي بأن يجعل مناطاً في التولي والتبري. فعد القرآن الكريم هذا وهو من لوازم التأليه، أن تتخذ شيئاً ميزاناً في التولي والتبري، هذا من تبعات التأليه، ليس هذا هو التأليه، من تبعاته عده القرآن الكريم تأليهاً. فهذا من الأخذ باللازم. وكذلك عبادة الشيطان، فإن طاعتك للشيطان وهو يقودك إلى ما فيه ضررك هذا تأليه للشيطان، عبادة له وانقياد له. ما الذي يجعلك تنقاد إلى دعوة الشيطان هذه وهذه فيها ضرر لك؟ هذا مصداق من مصاديق العبودية، لأن الطاعة التي لا تعرف المصلحة المترتبة عليها عبودية. أنت تقول في الشرع أفعل ذلك تعبدا، لماذا تصلي الصبح ركعتين لا ثلاث؟ تقول تعبدا لله، يعني انقيادا وإن لم أعرف وجه المصلحة والحكمة في ذلك. فالطاعة التي لا تعرف المصلحة المترتبة عليها عبادة، يعني من لوازم العبادة، فهذا أخذ باللازم. نعم، أما العبادة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد جاء في بعض الأخبار، وبعض العلماء يعني تكلم بها عالم من كبار العلماء فاشتهرت وطارت، أنه جاء في بعض الأخبار أن العبادة فسرت بالمعرفة، واشتهر ذلك على لسان العلماء خصوصا في العصر الأخير، وأقصد بالعلماء أي كبار العلماء. والسبب في ذلك هو ثقتهم بهذا العالم الجليل الذي استشهد بهذا، استشهد قال إنه روي أن المراد ليعبدون أي ليعرفون، ومع أن العلماء يحذرون طلابهم، مثلا السيد الحكيم رحمه الله على ما ينقل عنه الشيخ محمد تقي الفقيه، هذا في حكم ولده، يعني عاش في كنف، هذا لبناني ولكنه عاش في كنف السيد محسن الحكيم في النجف، وهو من تلاميذه القدماء، يعني من أوائل تلامذته، وبقي ملازما له، فكان ينصحه بأن لا يثق ثقة علمية بالعلماء. طبعا هذا خاص، هذا ليس لعامة الناس، هذا خاص بالعلماء، أن لا يعتمدوا اعتمادا علميا على العلماء، ليس لعامة الناس. وليس المقصود بأن لا يثق به أي لا يثق بنقله، لو حدثني مثلا أظن أنه كاذب، لا، ولا أن لا يثق به أي لا يثق بتقواه، لا، ليس هذا المقصود، وإنما أن لا يثق باستنتاجاته، أنه إذا نقل شيئا أن لا يثق بحافظاته، لعله نقل شيئا اعتمادا على الحافظة، لعله قرأ شيئا في كتب غيرنا ثم بعد عنه العهد، مضت سنوات كثيرة، وأنتم تشاهدون مثلا أننا نتحدث ونقول هذا شيء بيننا وبينه 20 سنة أو بيننا وبينه 30 سنة، الآن مثلا ذكرنا في المجلس كتاب العقاد، قلنا من عهد بعيد، فالإنسان إذا تحدث ربما اعتمد على حافظته، وقد يكون عهده بالشيء بعيدا جدا، فإذا كنت تريد البحث العلمي فلا تعتمد على ذاكرة أحد، ولا تعتمد على استنتاج أحد وفهمه، بل اعتمد على نفسك. هذا خطاب للعلماء. مع ذلك نجد أن العلماء مع ذلك يعتمدون على بعضهم، إذا يعني لم تكن عندهم فرصة للمراجعة. والسيد الحكيم رحمه الله في المستمسك، وهو كتاب فقهي عظيم، في المستمسك اعتمد في كثير من المواضع على نقل الآخرين، ثم بعد ذلك أعاد النظر في المستمسك وحاول أن يغير كل ما اعتمد فيه على الآخرين. مثلا يقول عن السيد العاملي، عن السيد العاملي، غيرها، صار يقول وقال السيد العاملي، لم، لأنه الاعتماد على الناقلين في السابق أراد أن يكسره وأن يرجع إلى المصدر الأصلي وينقل عنه مباشرة، لأن في هذا مزية. طيب، هذه التي قلنا ربما روي، لا ندري كيف عبرنا في أول الأمر، كل هذا استدراك للكلمة التي صدرت عنا أولا، لم يثبت أنه روي تفسير ليعبدون ليعرفون، ولكن ببالي أن في الصحيفة السجادية عبارة يفهم منها ذلك. الآن هذا يحتاج إلى استخراج مصدر. أنا أرجعكم إلى، إن كنا تعرضنا لتفسير هذه الآية في بحوث التفسير فترجعون إلى بحوث التفسير، فإنه لابد أننا بسطنا القول فيها. على الإجمال هذا ليس بالمروي رواية يعول عليها، ولكن كيف تفسر العبادة تفسيرا يصلح أن تكون غاية لخلق الجن والأنس؟ ها هنا احتمالات في تفسير العبادة بهذا التفسير الذي بهذا المعنى. أولا، ما هي المشكلة في هذا؟ ما هي المشكلة في أن يخلق الجن والإنس لأجل العبادة؟ نذكر احتمالات في معنى العبادة لنعرف ما هي المشكلة. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالعبادة العبادة العقدية، أي اعتقاد أن الله سبحانه هو الذي له حق العبادة، هو الإله، اعتقاد أنه الإله، هذا عبادة له بالعبادة العقدية. المعنى الآخر العبادة الفقهية، والمراد بالعبادة الفقهية ما يسمى بالمصطلح الحديث الطقوس، الأعمال والوظائف الخاصة التي هي عبارة عن حركات وسكنات وأذكار وهيئات كالصلاة ومناسك الحج، هذه النسك الخاصة تسمى عبادة فقهية. طيب أي هذا المعنيان؟ نكتفي بهذين المعنيين. إن قلنا إن المقصود بالعبادة العبادة العقدية، فما هي المشكلة في أن تكون الغاية من خلق الجن والأنس؟ قد يكون غرض السائل أن هذه العبادة العقدية لم تتحقق من جميع الجن والأنس، وأن الذي عبد الله أي اعتقد أنه الإله من الجن والأنس هم الأقلية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا حال الناس. والجن وإن لم يتكلم عنهم القرآن الكريم في هذه الآية، لكن ربما يقاسون على الأنس، طبعا هذا قياس باطل، ولكن نحن ذكرنا هذا لينفتح أمامكم هذا البحث. طيب إذن نكتفي بالأنس، علمنا حال الأنس أنه أكثرهم ليسوا مؤمنين. إذن لو كان الغرض من خلق الأنس هو العبادة العقدية بمعنى اعتقاد أن الله هو الإله، فأكثر الأنس لم يعتقدوا ذلك. طيب ثم ماذا؟ ربما غرض السائل إذن لماذا خلقوا؟ إذا كان الغرض هو أن يعتقدوا أن الله إله، والله سبحانه يعلم أنهم لن يعتقدوا ذلك ولن يؤمنوا به، إذن لماذا خلقهم؟ هذا هو سؤال السائل، هذا هو يعني لابد أن نطرح احتمالات ونجيب عليها. إن كان هذا هو غرضه فيقال له هنا لابد أن نعرف أن الغرض هو الإيمان الفعلي القسري أم الإيمان الاختياري. فإن قال الإيمان القسري قلنا إن أدلة الشرع بل والعقل تنفي ذلك، وأن المطلوب هو الإيمان بالله اختيارا لا قسرا وإجبارا. طيب وإن قال هو الإيمان الاختياري قلنا له فلا بد أن يكون المراد هو التمكين من الإيمان لا الإيمان الفعلي، لأن الإيمان الفعلي لا يكون إلا قسرا. فإذا أريد الإيمان الاختياري فلا بد أن يراد التمكين من الإيمان، فيعود معنى الآية إلى وما خلقت الجن والإنس إلا ليتمكنوا من العبادة، باعتبار أن العبادة هنا بمعنى الإيمان والاعتقاد، يعني اعتقاد الألوهية. فما خلقت الجن والإنس إلا ليتمكن، والتمكن حاصل في حق الجميع ليس خاصا بالذين آمنوا بالفعل. طيب فإذا لا مشكلة على هذا التقدير. طيب وأما إذا كان المقصود بالعبادة العبادة الفقهية والنسك الخاصة، فالجواب عنه يعرف من الجواب عن العبادة العقدية، فإن المشكلة في ذلك ما هي؟ سيقول المشكلة في ذلك أن الجن والإنس لم يعبدوا الله، يعني لم يقوموا بتلك النسك بأجمعهم، بل كثير منهم لم يأتي بهذه النسك، فلماذا خلقهم الله سبحانه وهو يعلم أنهم لن يفعلوا هذه النسك؟ والجواب عن ذلك إن قيامهم بهذه النسك لا يخلو من أن يكون جبرا أو اختيارا. فإن قلت جبرا فقلنا الحس والعقل والشرع يبطلون ذلك. وإن قلت اختيارا قلنا فيعود المعنى ليتمكنوا من العبادة بمعنى الممارسة العملية أو العبادة الفقهية أو بمعنى الطقوس في المصطلح الحديث. نعم. نعم. وأن اعبدوني هنا الظاهر منها أن المراد بالعبادة هو العبادة العقدية، لأن هذه العبادة في مقابل لا تعبد الشيطان، يعني لا تؤلهوه، لا تتخذوه آلهة. اعبدوا الله يعني ألهوه، اتخذوه إلها. فالعبادة هنا بقرينة المقابلة المراد بها العبادة العقدية. والحمد لله. بقي شيء؟ ما حسب ما ورد في بعض الروايات بأن الإمام الحسين افتدى له شيعته بنفسه التضحية على تفصيل، طيب، وهكذا الإمام الكاظم عليه السلام لما دخل السجن. ما وجه التوافق بينه ولا تزر وازرة وزر آخر، يعني خطايا الشيعة والمحبين بالأئمة يفتنون شيعته؟ أما أنه افتداهم ووزرهم ليس عليه، فالجواب عن ذلك أن الافتداء ليس من شرطه تحمل العقوبة، بل تحمل الكفارة، وفرق بين تحمل العقوبة وتحمل الكفارة. في تحمل مثلا إذا وقع أحد إخوانك في أفطر في شهر رمضان وترتبت عليه كفارة، لا، لماذا أفطر في شهر رمضان؟ نقول ذهب إلى الحج، ذهب إلى الحج وترتبت عليه كفارة من غير أن يكون آثما في ذلك. اضطر إلى لبس المخيط أو اضطر إلى التغطية مثلا، فترتبت عليه كفارة فبذلت له الكفارة، هل معنى هذا أنك تحملت العقوبة دونه؟ هذا ليس من تحمل العقوبة، هذه ليست عقوبة. إذن أن يكون قد افتداهم ليس معنى هذا أنه تحمل العقوبة التي قدر أن تنزل عليهم، طيب، بل تحمل كفارة ذلك. هذا على يعني حتى هذا المقدار لسنا مضطرين إليه، لسنا مضطرين حتى إلى أن نقول إن ذلك من باب الكفارة. إذن نفس الافتداء ليس فيه دلالة على أنه تحمل عقوبة حتى تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يتحمل عقوبة ذنب لم يقترفه؟ أوضح من هذا باب الشفاعة، ماذا تقول فيه؟ تؤمن بالشفاعة أم لا تؤمن؟ طيب كيف تؤمن بالشفاعة والحال ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ تقول لأن الشفيع لا يتحمل عقوبة، بل الشفيع يتدخل بما له من ماء الوجه، بما له من الكرامة، هو موضع كرامة عند من يعاقب، وإذا تدخل فإن الذي يعاقب يرفع اليد عن العقوبة، يترك المعاقبة، لأنه ينزل عقوبته على الشفيع، بل الشفاعة تكريم للشفيع. والمقام المحمود ورد في ذلك أن المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وآله هو مقام الشفاعة، أنه يشفع فيشفع. طبعا باعتبار أن نطاق شفاعته أوسع من نطاق شفاعة الشافعين جميعا بلا استثناء، حتى أمير المؤمنين عليه السلام شفاعته لا تبلغ شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل شفاعة رسول الله تشمل أمير المؤمنين عليه السلام، حتى هو مشمول لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من تحمل ذنب، الشفاعة تكريم للشافع وتعظيم لقدره. فمسألة الافتداء ليس لها صلة بمسألة ولا تزر وازرة وزر أخرى. قد تقول إذا كان الإمام الحسين عليه السلام قد افتدى شيعته فهذا يعني حض الشيعة على ارتكاب الذنوب، وهذا من باب الإغراء بالمعصية. والجواب سهل، أولا مثل هذه الرواية ليست متواترة، ولكن إرغاما للناصب نقول لا عيب فيها، مع أنها ليست متواترة وليست من أصول عقيدتنا، ولكن لا عيب فيها ولا مانع من قبولها. فإن قال يلزم من هذا إبطال الشريعة، لماذا جاء الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، إذا كانت كل هذه الشرائع الشيعة لن يعاقبوا على تركها ولن يعاقبوا على الكذب والغيبة وأمثال ذلك، فلماذا جاءت هذه الشرائع وهذا إغراء بالمعصية؟ نقول ليس في هذا أي إغراء بالمعصية، برغم أن في الناصب ليس فيها أدنى إغراء بالمعصية، لم، لأننا نقول له لكل من أراد أن يعصي نقول له اضمن أنك تموت شيعيا، حتى أضمن أني لن أعاقب لابد أن أضمن أن أموت شيعيا حتى يكون إغراء بالمعصية، ولا يوجد أحد يضمن ذلك. هذا بسبب أن هذا الإشكال موجود عندهم لأسلافهم، هذا الإشكال، وهذا الإشكال اعترضوا به على رسول الله صلى الله عليه وآله، بل اعترضوا به على الله وسجل هذا الإشكال على الله، وغير الله، غير رسول الله، لا ندري أن الله غير أم لم يغير، القرآن الكريم لم يغير، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، هذه الآية لم يحذفها الله رعاية لخاطر أحد، هذه بقيت فيها وعد بالجنة لكل المؤمنين، ووعد مطلق برغم أن في الناصب ما اشترطت، ما قالت إذا التزموا بجميع أحكام الشريعة، إذا تركوا كل المحرم، ما قالت ذلك. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. هذا رضوان ليس وعد الله، وعد الله قبل الرضوان. طيب، إذن وعد الله، نحن يكفي علينا الجنة، ولكننا نطمع في رضوان الله، ولكن إرغاما للناصب. طيب، وعد الله المؤمنين، اشترط عليهم أن يعملوا الصالحات في الآية؟ لم يشترط أن يعملوا الصالحات. طيب، إذا كان عندك مشكلة في الوعد المطلق، وأن الوعد المطلق إغراء بالمعصية وإبطال للشرائع وحظ على ارتكاب الذنوب، فاحذف هذه الآية من القرآن الكريم. لا يستطيع. ولكنهم حذفوا وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وتبشيره من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، حذفوه وقالوا هذا يوجب أن يتكلوا. والأعظم والأنكى قالوا إنه اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، وقيل له فلا تفعل فإني أخشى أن يتكلوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله قبل الإشكال وغير كلامه وقال فلا تفعل، لا تبشر، وهذا التبشير من الله. فماذا سيصنعون بالقرآن الكريم؟ يحذفون منه الآية. وهذه ليست الآية الوحيدة التي فيها تبشير مطلق، توجد آيات كثيرة فيها تبشير مطلق. إذن بالنسبة لنا هذه الرواية ليست ثابتة ثبوتا قطعيا، ومع ذلك فلا شية فيها ولا محذور فيها. فإن قيل يلزم منها الإغراء بالمعصية، قلنا لا إغراء إلا مع ضمان الموت على الإيمان، وهذا غير مضمون، فلا إغراء بالمعصية. والحمد لله. بعد إلى الأسبوع القادم. تفضل. حكم في منادات الرسول صلى الله عليه وآله، هل يجري ذلك إلى سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ أنه أو أن تحبط أعمالكم من منادات الرسول؟ عندنا روايات كثيرة أن ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله فقد ثبت لهم، هذا وارد في روايات كثيرة. هذا يشمل هذا لا يشمل هذا، هذه مسألة معرفية يجب عليك أن تأخذ بالحزم فتراعي هذا الأدب معهم عليهم السلام، لأن الأمر عظيم، وإذا لم يحتط الإنسان في هذا ففي ماذا؟